أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حكاية جديدة ومع حرف جديد، ومعانا آخر حرف في حروف الحلقة. آخر حرف في حروف الحلقة هو حرف الخاء. بعد كده مش هنتكلم على حروف الحلقة تاني، مش هنتكلم على حروف الحلقة تاني، خلاص. وعد وعد إن شاء الله. طيب نقول بقى بشكل سريع كده، إيه حروف الحلق؟ هما ست حروف. ست حروف. الحرف الأول الهمزة، واتكلمنا عليها تفصيلا. بعد كده الهاء، وبيخرجوا الاثنين مخرج واحد وهو أقصر حلق. يبقى أقصر حلق همزة إيه؟ همزة هاء. الإمام الجزري يقول: ثم لي أقصر حلقي همز هاء. بعد كده الوسط، وهو ويخرج منه حرفين، حرف الإيه؟ العين والحاء. ثم لي وسطه فا عين حاء، واتكلمنا عليهم برضه تفصيلا. بعد كده الشيخ ابن الجزري يقول: ادناه غين خاء هاء. يبقى ادنى الحلق اللي هو ايه؟ اخر مسافه في الحلق وانا طالع لفوق، اللي هي ادناه يعني ايه؟ ادناه يعني اقربه. اداني هو القريب، ادناه يعني اقربه من الفم. بيخرج منه الغين، واتكلمنا عليها في الحلقه الماضيه بفضل الله تعالى. واليوم مع حرف الخاء. طيب حرف الخاء في تحذيرات منه في الاول كده قبل ما نتكلم عليه. احنا عرفنا مخرجه، خلاص مخرجه فين؟ ادنى الحلق. اخر حرف بيخرج هو ايه؟ الخاء، ومعاه جنبه حرف الغين. طيب في تحذير. احنا فاكرين لما قلنا في في الحلقه السابقه، اما قلنا الشيخ جلال الحنفي عليه رحمه الله في كتاب التجويد والقياس الصوتي قال: خد بالك ما توصلش الغين حرف الغين الى الغرغره. دي كلام على حرف الخاء كمان. ألا تصل الغين إلى الغرغرة، ولا تصل الخاء إلى الشخير. شخير؟ في ناس بتنطق حرف الخاء كأنه عزكم الله، عارفين المصاب بمرض إن هو بيطلع صوته ونايم، بيطلع صوت الخاء زي ما يكون واحد نايم ومريض بمرض الإيه؟ الشخير. طب إزاي؟ اسمع كده. أخرج. أخ. مش ده صوت الشخير؟ أخ. قال لك خد بالك ما تعملش كده، لان السامع كده هيسمع صوت شخير مش صوت الخاء، لابد من بيان صوت الخاء. طب نتكلم على الصفات عشان نعرف حرف الخاء بيتصف بايه، وازاي نمسك الحرف ونطلعه بشكل مظبوط. الخاء من صفاتها ايه؟ الهمس. الهمس يعني بيجري فيها النفس. طيب ده صفه ضعف ولا قوه؟ صفه ضعف. يبقى ناخد بالنا ان الخاء اول صفه بتقابلنا فيها هي صفه الايه؟ الضعف، هي صفه الهمس. طيب الصفه الثانيه صفه ايه؟ الرخاوه. يعني بيجري فيها الصوت كمان، يعني بيجري فيها نفس وبيجري فيها صوت. والاثنين صفات ضعف، والاثنين صفات ضعف. يبقى نحذر وناخد بالنا من ان الصفتين دول صفات ضعف، صفات ضعف في الخاء، ولا بد من بيانهم قوي. طيب الصفه الثالثه اللي هتجي لنا بعد كده هي صفه ايه؟ هي صفه الاستعلاء. الاستعلاء يعني ايه؟ قلنا قبل كده يعني التفخيم. يبقى همس جرين نفس، رخاوه جرين صوت، استعلاء يعني تفخيم. الحرف ده مستعلي، وانا بنطق حرف الخاء بيستعلي اقصى اللسان من جوه، بيرتفع الى فوق شو قليلا كده، فده بيخلي الحرف ايه؟ ليه صوت قوي. طب الصفه اللي بعد كده يا عم الشيخ، الصفه اللي بعد كده هي صفه الانفتاح. والانفتاح ده صفه ضعف ولا صفه قوه؟ صفه ضعف. احنا قلنا قبل كده بقى خلاص نحفظ. طيب الصفة اللي بعد كده هي صفة الايه؟ الصفة المعنوية وصفة الاصمات، ان الحرف ده قوي. يبقى مفيش صفة مستعملة قوية في حرف الخاء الا صفة الاستعلاء فقط، ولولا الاستعلاء ده كان الحرف الخاء ده جه الارض، كان بقى ضعيف جدا. يبقى لابد من تمكين صفة الاستعلاء حتى لا ينقلب الحرف الى ايه؟ الى حرف مرقق ضعيف باهت. يبقى ناخد بالنا. يبقى احنا عرفنا الصفات، يبقى الحرف ده حرف قوي ولا حرف ضعيف؟ نقول عليه حرف متوسط، لان صفه الاستعلاء هي اللي بتعليه شويه. طيب حرف الخاء، انت قلت يا عم الشيخ ان في نفس بيجري وفي صوت بيجري. طيب ما احنا عندنا حرف الغين في نفس ما بيجريش وفي صوت بيجري، يبقى الفرق بينهم لو قسنا الصفات هنلاقي الفرق بينهم صفه واحده، وهي صفه الهمس فقط بين الغين والخاء. واحنا بنتكلم على الغين بالامس قلنا خد بالك ان الغين ممكن تقلب الى خاء، وهنحذر النهارده من قلب الخاء الى غين. بسبب ايه؟ صفه واحده وهي صفة الهمز. جرين النفس أو الجهر علم جرين النفس، يبقى لولا الهمس في الخاء لصارت غينا، ولولا ولولا الجهر انقطاع النفس في الغين لصارت أو لأصبحت خاء. ناخد بالنا ناخد بالنا. طب نخش على الأخطاء على طول ولا قبل ما نخش على الأخطاء احنا تعودنا معاكم ان احنا نتكلم على حالات الحرف. الخاء ليها 7 حالات زي اي حرف من حروف الهجاء. طيب حالتها ايه؟ الساكن متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر. دول 7 حالات. طيب نطبقهم نطبقهم. قول ورايا بس اهم حاجه تقول ورايا عشان لما هتقلدوني هتضبطوا الحرف في مخرجه. طيب نجيب الخاء الساكنه قبلها طبعا حرف متحرك، هنجيب الهمزه المتحركه بفتح كما تعودنا مع حضراتكم. هقول ايه؟ اخ بس، اخ بس، ما اقولش اخ. ايه يا عم ما ينفعش، هو ليه زمن، الزمن ده ما يزيدش عنه. طيب الخاء المتحركه بفتح خا بس، اه بس. الخاء المتحركه بضم خو. الخاء المتحركه بكسر خي. خدوا بالكم لازم النفس يبقى معايا في كل حالات الحرف. ركزوا معايا تاني، اخ خا خو خي، مع المشدد بقى اخا، مع المشدد بضم اخو، مع المشدد بكسر اخي. دي حالات الخاء. حد من حضراتكم سمع مني خاء من غير نفس؟ لا، لازم النفس يجري. أما لو رحت نفس تبقى ايه؟ هتبقى بين الغين والخاء فيها نفس بسيط بيجري. لا لازم اجري النفس بشكل ايه؟ واضح. طيب الاخطاء اللي بنقع فيها عند نطق حرف الخاء كتيره برضو. كل حرف عندنا كم اخطاء، انا ممكن اتكلم بفضل الله تعالى ساعه كامله عن اخطاء الحرف. ليه؟ لاني بسمع كتير من الاخطاء، وبعض العلماء اثبت الكلام ده في كتب. فانا جاي لكم بالشائع، باللي ممكن لما نسمعه نقدر نحدد الحرف ده طلع مظبوط ولا لا. طيب اول حاجه بتقابلنا هي تمكين مخرج الخاء في حال سكون الحرف. احنا اتفقنا ان اي حرف ساكن من حروف الهجاء كلها بتتجلى فيه الصفات. يعني ايه؟ لابد من تمكين كل الصفات. الخاء الساكنه اللي هتقابلنا دلوقتي في الكلمه محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا امكن للهمس، الهمس لازم يجري فيها، امكن للرخاوه لازم الصوت يجري فيها، امكن للاستعلاء بتاعها لازم تبقى مفخمه، امكن للانفتاح بتاعها لازم الفم يكون فيه انفتاح. واحنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان في الغين والخاء والقاف انفتاح جزئي، يعني مش انفتاح كبير. واعرف ان الحرف ده صعب لان فيه صفه الايه؟ الاصمات. نجيب المثال، صلوا على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. قالت اخرج عليهن. تاني، قالت اخرج عليهن. سمع صوت الخاء؟ قالت اخ، انا هقف على الخاء لوحدها بس عشان نعرف الزمن بتاعها الطبيعي قد ايه. قالت اخ، نفس الزمن دوت لما اوصلها. قالت اخرج عليهن. طب الخطا فين يا عم الشيخ؟ الخطا ان انا ممكن اخفي الحرف بالكليه. ينفع؟ هتسمع دلوقتي. قالت اخرج عليهن، قالت اخرج عليهن، قالت اخرج عليهن. انا بأصر ان انا اعيد الخطا مرتين او ثلاثه عشان تبان، يبان قوي انت سمعت مني خاء، لان انا منعت الهمس ومنعت جرين الصوت فالحرف ما بقاش باين خالص كانه مش موجود معايا. يا اخي تتحمل ازاي مسؤوليه اسقاط حرف من القران، حذف حرف من القران؟ دي مصيبه. طيب نقول بقى الشكل، نقولها بقى بشكل صحيح. قالت اخرج عليهن. عايزين نقول الخطأ مرة تانية؟ هقول عشان ناخد بالنا. قالت اخرج عليهن. انا كده اسقطتها بالكلية. يبقى الخاء لما اكون ساكنة اخد بالي اطلعها بشكل مظبوط. بس عندنا حاجة تانية، احنا عندنا كل حرف ليه مرات التفخيم، هو احنا مش مجال ان احنا نتكلم على مرات التفخيم، لكن عايز اقول ان كلمة اخراج مستثناه، مادة إخراج مستثناه في التفخيم. يعني كلمة إخراج الأصل إن أنا أجيب الخاء ضعيفة لأن قبلها كسر وهي ساكنة، فالكسر بيوصفها بضعف. أقول إيه؟ إخراج إخراج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ الخاء في هذه الكلمة بتفخيم أعلى. والأصل في القراءة الاتباع، الأصل في القراءة الاتباع واتصال السند. ما ينفعش إن أنا أجتهد في قراءتي للقرآن. طب كان بيقولها إزاي؟ إخراج، قال تخرج عليهن. المفروض نقول إيه لو هجيب مرتبة زي تقسيم العلماء لمراتب التفخيم؟ هقول إيه؟ قال تخرج عليهن إخراج. لكن خائنة في الموضع دوت بتفخم تفخيم عالي. وبعض العلماء قال أو استنبط إن سبب تفخيمها هو وجود الراء اللي بعديها، وقال في ذلك مثل شعر قال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت، وخص كلمة إخراج فقط وكلمة يعني مادة إخراج. طيب إيه الخطأ التاني اللي بيقابلنا عند نطق حرف الخاء؟ اللي بيقابلنا إنها ساعات في بعض الناس بيرققها وهي مفخمة. إحنا سنقول إنها مفخمة، والصفة الغالبة عليها اللي لازم تبان قوي هي صفة التفخيم، لأن لو راحت صفة التفخيم الخاء دي هتبقى ضعيفة جدا. طب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. بنسمع كتير من الناس يقول الخاسرون الخاسرون. ما ينفعش، لازم اقولها ازاي؟ الخاسرون الخا، ما اقولش الخا خا. واحنا قلنا قبل كده قرأت القرآن بين ابتسامة وتبويزة، بين ان انا ابتسم ابتسامة بسيطة او امط الشفتين قليلا للامام. طب لو انا قلت ايه الخا، انا عارف ابتسامة. طيب هو الخاء لا تأتي بالسامة؟ لا، تأتي بتبويزة لانها مفتوحة. اي حرف من حروف التفخيم السبعة ايه هما؟ ها حد هيقولهم؟ طب اقولهم انا زي ما بعض. خص ضغط تنقض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. السبع حروف دول لما يكونوا في حال تحريك بفتح او بضم او مشددين بفتح او بضم بيبقى فيهم قوة كبيرة، فمحتاج ان انا امكن للايه القوة ديت. يبقى ما اقولش الخاسرون عشان بعديها تيجي مرققة، لا، الخاء وجمع السين عشان يجيب السين، الخاسرون. سهلة. نجيب مثال تاني، خائفين، ده الصواب. طب الخطأ فين يا عم الشيخ؟ ان انا اقول خائفين خائفين. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اقولها بالشكل ده، لان انا عملت ايه؟ انا دخلت على الحرف بهيئه الترقيق. واحنا عندنا بنقول الصفه الوحيده القويه اللي في الحرف ده هي صفه الايه؟ الاستعلاء، التفخيم. يبقى اقول ايه؟ خائفين خائفين. ايه تاني؟ خالدون، ما اقولش خالدون، خالدون. يبقى انا اخد بالي إذا جاءت الخاء وبعدها جه بعديها حرف مرقق أخد بالي مرقق خاص. وبالحذر برضه من الحروف المرققة، لما يجي بعدها حرف مفخم ما فخمهاش. كل حاجة ليها وزن، وشعرنا في البرنامج زي ما قلنا زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وبنعلمكم إزاي توزنه. طيب الخطأ اللي بعد كده، في كلمة في القرآن كتير من الناس بيشدد الحرف الخاء فيها، والحرف الخاء وحرف الخاء مكسور. كتير من الناس، كتير من الناس. قوله تعالى وله اخ او اخت، او نجيب موضع تاني اللي هو اكثر تشديدا، وبنات الاخ وبنات الاخت، وبنات ايه؟ الاخ وبنات الاخت. كتير من الناس بيقول ايه وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات، لا، وبنات الاخ. يبقى احذر من تشديد الخاء. ممكن اشددها واجيب حرف ساكن قبل المتحرك. وبنات الاخ وبنات الاخت، ده الصواب. ما قولش وبنات الأخ وبنات الأخت، ما ينفعش. تخيل الخطأ دوت ممكن يخليك تقع في إثم، وأنا ما زود حرف القرآن. قول لي يا عم الشيخ أنا ما أقصدش، أنت يعني هتقول لي إثم ليه؟ آه إثم ليه؟ لأن إحنا لازم نتعلم، ما ينفعش إن أنا أكتفي باجتهادي في قراءة القرآن. وإحنا قلنا كتير قبل كده إحنا بنتحرك كتير قوي قوي في حاجات تانية يعني ممكن يخش عليها ثواب، ونسيب القرآن اللي كل حرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، بندلك على الحسنات. الخطأ اللي بعد كده واللي برضو منتشر بين إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن هو عند التقاء الخاء بالتاء وبالشين، بالتاء وبالشين، حرف التاء وحرف الشين. طب ليه؟ التاء والشين حروف مهموسة، والغين المجاورة للخاء حرف مجهور، فالهمس ورا الهمس حاجة من الاثنين، إما أن أنا لو حرف مجهور أخليه مهموس عشان يمشي مع الهمس، أو أن أنا عشان ما يبقاش الموضوع سهل بالنسبة لي، وإحنا تعودنا أن إحنا نصعب على نفسنا. يعني ما أعرفش ليه بنقرأ القرآن بشكل فيه مبالغة، يعني في ناس بتعمل عنف جامد أو في القرآن، فاللي بيعمل عنف ده يقع في خطأ أنه ممكن يبدل الخاء بغين. طب ما أجيب مثال عشان نوضح المسألة. واختار موسى، بعض الناس بيقول واختار موسى واختار موسى واختار موسى، انا بدلت الخاء بغين وشديده كمان، يعني ريتني بدلتها بغين كمان بيمشي فيها الصوت، ده انا جبت حرف مش غين. واختار موسى ما ينفعش ده، عشان التاء اللي بعديها ده التاء بتسهل لي خروج الخاء بشكل سهل. واختار ليه؟ لأن الخاء حرف مهموس والتاء حرف مهموس، لكن في ناس بتعمل تكلف في القراءة بشكل مبالغ فيه. طب مع الشين، تخشى تخشى تخ تخ، ما قولش تغشى لأن في كلمة اسمها تغشى، في كلمات فيها تشابه بين حرفين والحرفين في فرق بينهم صفة، فاحذر يا أخي. يخشى غير يغشى، صح صح. لما اقول انا عايز اقول يخشى واقولها كده يغشى، انا جبتها ايه؟ سمعتها ايه؟ غين ولا خاء؟ سمعتها غين، يبقى خد بالي من الغين والخاء في حال نطق الخاء ما وصلهاش للغين، وفي حال نطق الغين ما وصلهاش للخاء، ودي كانت بعض الاخطاء اللي بنسمعها من اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران. قبل ما اختم هرجع تاني، ويمكن ده بحاول اعمله في كل حلقة، ان انا ارجع اجيب تاني حالات الحرف نطقا، عشان احنا كل ما هنسمع الصح هنيجي نسمع الغلط هنقول لا احنا بنسمع غلط كده، الغلط ده ما ينفعش، ودني مش سامعاني. فهجيب حالات الخاء كلها، اسمع معايا وياريت تقول ورايا او تسمعني كويس. اخ خا خو خي اخا أخو أخي، بس أنا كده انتهيت من الحلقة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم بإذن الله تعالى غدا مع حرف جديد وهو حرف القاف، انتظرونا، ألقاكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.